إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين. ثم أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.